عليكم ورحمة الله وبركاته. شبابنا وبناتنا من أسيوط ربنا يبارك فيكم وربنا يحفظكم. أخوانا عندنا مفاجأة كبيرة قوي هقولها دلوقتي، ولكن يعني بعد قصة شاب من الشباب بيقول أنا فاكر أول مرة شربت الخمرة وأنا عندي 15 سنة، وقعت على وشي لما ذكرت أسناني الأمامية اتحطمت. مرت الأيام بيقول فاكر اليوم اللي وصلت فيه للقاع. يعني إيه القاع يا جماعة؟ يعني كأنه واحد واقع من بير وهو مش داري، فجأة طاق الارتطام المروع بالقاع. بقى لما بيوصل لمرحلة ان المجتمع كله رفضه ووصل للانهيار التام، بيقول في اللحظة ديت انا خلاص كنت مش عارف اعمل ايه. بيحط ايده في جيبه بيقول لقيت حاجة زي ملاليم، يعني حاجة بسيطة لم تكن تكفي غير ان هو ركب اتوبيس وراح بيه لحد مستشفى علاج ادمان. بيقول لي رحت هناك انا ما يعني مش عايز اروح اتعالج، انا عايز الاقي مكان نظيف اموت فيه بس. وكانت بداية الولادة الحقيقية بأقل إمكانيات كانت موجودة معاه، كانت ولادة جديدة من ربنا سبحانه وتعالى لهذا الشاب ولهذا الإنسان. يا جماعة شعبان ولادة جديدة، بكرة واحد شعبان مفاجأة. أنا حاسس إخوانا إن يعني الواحد المفروض نبض قلوبنا يبدأ يفيد دلوقتي. رجب خلاص خلص، النهاردة آخر يوم في رجب، بكرة واحد شعبان. شعبان ده شهر رفع الأعمال إلى الله، صحيفتك ترفع إلى الله، صحيفتك ترفع وسط مليار ونص صحيفة، هتروحي فيهم فين؟ ترتيب صحيفتك وسط صحف المسلمين في الكرة الأرضية إيه؟ عارف يعني إيه صحيفتك ترفع؟ كل صلاة صليتها السنة اللي فاتت من رمضان اللي فات هيرفع الأيام ده إيه؟ كل صلاة صليتها وكل صلاة فجر راحت عليكي، كل غيبة اختبتيها وكل حسنة عملتها وكل صفحة قرآن قراتيها وكل مرة بصيت لواحدة متبرجة أو أنت بصيت نظرة حرام، تخيلوا يا أخوانا كل عمل صالح وكل سيئة بمثقال ذرة ترفع إلى الله في خلال الأيام الجاية دي. استعدتي؟ لازم نلحق نصلح صحيفتنا، لازم نلحق نصلح صحيفتنا ترفع الى الله كده ازاي يا جماعه؟ غير ان شعبان ده شهر نموذج للعرض على الله، لان الله بيطلع في ليله النصف من شعبان على ايه؟ على القلوب، على القلوب. طب وايه كمان؟ وكمان الصحيفه بترفع، ما ده العرض على الله، انك بتدخلي على الله، قلبك يعرض على الله وصحيفتك تعرض على الله. هنعمل ايه يا اخوانا؟ شعبان عرض على الله، المفروض قلوبنا الوقت كده اذا ذكر الله وجلت قلوبهم. عشان كده دايما الواحد بيقول شعبان اخطر من رمضان، ممكن يكون ثواب رمضان اعظم ولكن شعبان اخطر، لان حتى رمضان بيرفع اعماله كلها في شعبان. فتخيلوا الوقت بقى المفروض نستقبل الشهر ده ازاي؟ المفروض ان احنا نجتهد في شعبان ازاي؟ المفروض ان احنا باذن الله سبحانه وتعالى يبقى شعبان ولاده جديده لينا. غير كل ده شعبان هو قنطره رمضان، شعبان هو الطريق لرمضان. عشان كده النبي عليه الصلاه والسلام كان يصوم شعبان كله. قالوا ليه؟ قالوا استعدادا لرمضان. النبي عليه الصلاه والسلام كان يستعد لرمضان، وانت مش هتستعد، وانت مش هتستعدي. شعبان هو القنطرة الى رمضان. ربنا يبارك فيكم يا شباب، عايزين شعبان يبقى ولادة جديدة، ربنا يسددكم. جزاكم الله خير.